جئنا جندا لله سرنا حبا لله جئنا جندا لله سرنا حبا لله نشدو دينا نحيا نبني صرحا نرقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة الأول من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: تصفية عقيد بوزارة داخلية آل سلول، وعملية استشهادية على حاجز بالقرب من سجن الحائر بالرياض في ولاية نجد، تدمير فرقاطة للقوات البحرية بجيش الردة المصري في البحر المتوسط في ولاية سيناء، هلاك قائد صحوة سامراء مع ضابطين برتبتي عقيد ونقيب و13 عنصرا من حماياتهم في ولاية صلاح الدين، عملية استشهادية تدك حاجزا لمرتدي البيكيكي بالقرب من منطقة سلوك في ولاية الرقة. أخبار اليوم: البداية من ولاية نجد. وفي عملية نوعية مزدوجة يسرها الله، انطلق جندي الخلافة الأخ أبو عمر النجدي ملتحفا حزامه الناسف وحاملا بندقية الرشاشة نحو رأس من رؤوس الردة، حيث قام بتصفية خاله في منزله بالسلاح الرشاش وهو العقيد راشد إبراهيم الصفيان، يتوجه بعدها نحو سجن الحائر ويفجر حزامه الناسف في حاجز على إحدى مداخله، وفيه ما لا يقل عن 15 شرطيا نجسة. الحمد لله على توفيقه، ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. وفي ولاية سيناء، وفي عملية نوعية مباركة يسر الله أسبابها، تمكن المجاهدون من استهداف فرقاطة تابعة للقوات البحرية بجيش الردة المصري في البحر المتوسط شمال رفح، وكان ذلك بصاروخ موجه، مما أدى إلى تدميرها بالكامل وهلاك من فيها، ولله الحمد والمنة. كما قام جنود الخلافة بتفجير منزلين لأمناء في شرطة الردة في حي السمران وحي الصفا في مدينة العريش. أما في ولاية صلاح الدين، تمكنت مجموعة من جنود الخلافة في عملية نوعية يسر الله أسبابها بنصب كمين محكم في منطقة الرقة جنوبية مدينة سامراء، مما أدى إلى هلاك المجرم أبي فاروق البازي وهو قائد صحوة سامراء، وهلاك العقيد صادق وهو مسؤول استخبارات عمليات سامراء، وهلاك نقيب في مغاوير سامراء المدعو وسام، وهلاك 13 عنصرا من عناصر المغاوير التابعة لحكومة الرافضية. فلله الحمد على توفيقه وتسديده. وعلى الخط السريع قرب منطقة الحويش، تم استهداف آلية وثكنة للجيش الرافضي بالأسلحة المتوسطة والصواريخ الموجهة، مما أدى إلى حرقها وهلاك من فيها، ولله الحمد. كما هلك 8 عناصر من ميليشيا الحشد الرافضي في منطقة الشريف عباس بالقرب من مدينة سامراء وفي سدة سامراء، وذلك إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة، ولله الحمد. وفي ولاية الرقة، تقدم الأخ الاستشهادي أبو يوسف التونسي تقبله الله في سيارته المفخخة، وذلك في عملية أمنية يسر الله أسبابها على حاجز لمرتدي البيكيكي بالقرب من منطقة سلوك، مما أدى إلى هلاك وجرح عدد من المرتدين، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. أما في ولاية حلب، فقد تمكن جنود الخلافة من صد هجوم لمرتدي البيكيكي حاولوا التسلل إلى عدة نقاط في الريف الجنوبي لعين الإسلام. كما قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله بشن عدة غارات على مدينة الباب وقرية عران بريف المدينة، مما أدى إلى مقتل 2 وجرح 19 آخرين من عوام المسلمين. وفي ولاية برقة، قام جنود الخلافة في منطقة البلاد محور ميدان الشجرة بالإغارة على تمركز لجند الطاغوت في عمارة حماد العبد في شارع عقيبي، مما أدى إلى مقتل من في التمركز والسيطرة على الموقع بالكامل. كما تم نسف بيت رأس من رؤوس الردة والإجرام الهارب من مدينة هراوة وهو المدعو محمد زادمة، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية كركوك، فقد قام جنود الخلافة باقتحام تكنتين لمرتدي البيش مرقة في قاطع الطوز، مما أدى إلى هلاك 10 منهم وحرق آليتين، ولله الحمد. وفي ولاية الفلوجة، تم استهداف ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي في الجامعة وفوج جنوب شرق الفلوجة ومعسكر المزرعة وشركة جبس الفلوجة وبالقرب من جسر القرمة، وفي معمل الزاهي والتقاطع الواقع بين باب معسكر المزرعة ومعمل الإسمنت وإسالة ماء عامرية الفلوجة برشقات من قذائف الهاون وبالصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الأنبار فقد تم استهداف آلية للجيش الصفوي بعبوة ناسفة لدى محاولتها التوغل نحو الملعب الأولمبي في البوجليب غربي الرمادي، مما أدى إلى تدميرها وهلاك من فيها ولله الحمد والمنة. وفي ولاية شمال بغداد هلك المرتد والمجرم المدعو سعد الحردان، وهو المسؤول في الحشد الرافضي في منطقة الطارمية بالقرب من الخان القديم ولله الحمد، كما تم قصف تجمعات وتكنات الجيش الصفوي في ذراع دجلة وبالقرب من المعهد بقذائف الهاون من مختلف العيارات، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الفرات فقد قام طيران التحالف الصليبي الرافضي أخزاه الله باستهداف منازل المسلمين في مدينة القائم بثلاث غارات، مما تسبب بوقوع عدد من الجرحى. وفي ولاية الجنوب قام جنود الخلافة بقتل ضابط في وزارة الداخلية الصفوية وهو برتبة عقيد مع اثنين من أبنائه بعد اقتحام منزلهم في منطقة صخرة جابر الرشيد، كما تم دك ثكنات الجيش الصفوي في منطقة الطالعة والبوريشة والشكر برشقات من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية دمشق فقد قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله باستهداف حي الحجر الأسود بالبراميل المتفجرة إعلامية. وفي ولاية الأنبار حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر تقدم الأخ الاستشهادي أبو ولية الفرنسي تقبله الله على أوكار الجيش الرافضي في النخيب. أما في ولاية الجنوب فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان ردع المعتدين في زوبع الموحدين، يظهر الهجوم على ثكنات الجيش الرافضي وميليشياته الصفوية من عدة محاور، كما يظهر جانبا من الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة وفرار قطعان الصفويين تاركين وراءهم آلياتهم وجثث أهلكاهم تحت ضربات المجاهدين. وفي ولاية حمص نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر أسر النقيب في الجيش النصيري المدعو رئيف العلي الذي تم أسره بالقرب من مطار تيفور العسكري. أما في ولاية برقة فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر تحرير عدد من الأسرى المصريين المسلمين المختطفين من قبل قطاع الطرق المفسدين في مدينة هراوة. وفي ولاية حلب نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان ادعو إلى سبيل ربك، يظهر نشاطات ديوان الدعوة والمساجد في الولاية. أما في ولاية الجزيرة نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر سير المعارك في قاطع عمر الفاروق في الولاية. أخيرا وفي ولاية الرقة حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر تغطية لأحد الملتقيات الدعوية في مدينة الرقة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: تصفية عقيد بوزارة الداخلية آل سلول، وعملية استشهادية على حاجز بالقرب من سجن الحائر بالرياض في ولاية نجد، تدمير فرقاطة للقوات البحرية بجيش الردة المصري في البحر المتوسط في ولاية سيناء، هلاك قائد صحوة سامراء مع ضابطين برتبتي عقيد ونقيب و13 عنصرا من حماياتهم في ولاية صلاح الدين، عملية استشهادية تدك حاجزا لمرتدي البيكيكي بالقرب من منطقة سلوك في ولاية الرقة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذلا ذقنا ننهي حالا طغوى، ذلا ذقنا ننهي حالا طغوى، جئنا جندا لله، سرنا حبا لله، جئنا جندا لله، سرنا حبا لله، نجلو سيفا بعنه يسقى مما روى، نجلو سيفا بعنه يسقى مما روى، يثغو منه أدنى يرغو منه أقصى، يثغو منه أدنى يرغو منه أقصى، جئنا